السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة من تحريف كتاب النصارى. طبعا نحن لنا سلسلة على قناة مكافح الشبهات بعنوان سلسلة تحريف الكتاب المقدس، لكن في السلسلة الأولى كنا نتناول تحريف كتاب النصارى من حيث النصوص، بنقول إن النص الفلاني يخالف المخطوطة الفلانية، أو النص الفلاني الترجمات بتختلف فيه أو المخطوطات بتختلف فيه وأقوال العلماء فيه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في هذه الحلقة وهي بداية سلسلة جديدة سنتكلم فيها عن جهالة كاتبي الأسفار، يعني كتبت الأسفار أشخاص مجهولون لا يعرفون. طيب إيه المشكلة لما يكون الشخص كاتب مثلا الرسالة الفلانية أو السفر الفلاني شخص مجهول؟ إيه المشكلة؟ دي أكبر مشكلة ممكن تواجه أي شخص مسيحي أو أي إنسانة مسيحية في هذه المسألة أو في الاعتقاد بهذا الكتاب. ليه؟ لأن علماء المسيحية الأوائل، الكنيسة الأولى، كانت لا تقبل أي رسالة حتى تعرف من الذي كتبها. ليه؟ بناء على شخصية الكاتب بيبدأ يقول هل هذه الرسالة موحى بها من الله ولا لا. طيب إيه الدليل على هذا الكلام؟ تعالوا نفتح موسوعة آباء الكنيسة للدكتور عادل فرج عبد المسيح، طبعة دار الثقافة، الجزء الأول صفحة رقم 148. يقول كاتب الرسالة: موضوع معرفة كاتب الرسالة كان يشكل أهمية بالغة بالنسبة للكنيسة الأولى، لأن هذا الأمر يتوقف عليه قانونية الرسالة. يبقى مسألة معرفة كاتب الرسالة، معرفة شخصية الكاتب، كان يتوقف عليه قانونية الرسالة. ما يقدرش يقول إن الرسالة دي موحى بها من الله إلا لما يعرف مين الكاتب. عرفنا الكاتب وتأكدنا إن هو إنسان يوحى إليه من الله، ساعتها نقدر نقبل الرسالة بتاعته. لكن طالما أننا لا نعرف شخصية الكاتب ولا نعرف هل هذا الكاتب موحى إليه من الله ولا لا، يبقى لا نستطيع أن نقبل هذه الرسالة. طيب هل علماء المسيحية مارسوا هذه الفكرة بالفعل؟ يعني عملوا بهذه القاعدة؟ يعني كانوا لا يقبلون رسالة حتى يعلموا شخصية الكاتب؟ طب ايه الدليل على هذا الكلام؟ تعالوا نفتح كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس من إصدار مجلة مرقس، وهي مجلة أرثوذكسية، صفحة رقم 75. تقول: كان معاصرا لأوريجانوس في روما رجل اسمه هيبوليتوس تلميذ إيريناؤس، الذي قبل مثل معلمه 22 سفرا فقط للعهد الجديد، إذ أنه لم يعترف بالرسالة إلى العبرانيين لأن كاتبها غير معروف. إذن هذا الكتاب يقول لنا أن هيبوليتوس وأستاذه إيريناؤس، هذان الرجلان كانا يؤمنان ب 22 سفرا فقط. طيب عدد أسفار العهد الجديد التي يؤمن بها النصارى اليوم كم سفر؟ بيؤمنوا ب 27 سفر. الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بيؤمنوا اليوم ب 27 سفر في العهد الجديد. هيبوليتوس وإيريناؤس الاثنين دول كانوا بيؤمنوا بكم سفر؟ كانوا بيؤمنوا ب 22 بس. يعني تخيل مثلا الإخوة المسلمين اللي بيسمعوني، ان انت جي عندك الإمام الطبري او الإمام البخاري او الإمام مسلم او اي واحد من أئمة المسلمين، انت مثلا فوجئت ان هو لا يؤمن مثلا بسورة البقرة، او لا يؤمن مثلا بسورة الاحزاب، او لا يؤمن بسورة الاخلاص. تخيل كده مثلا ان احنا عندنا القرآن 114 سورة، وتلاقي عالم مثلا لا يؤمن ب 10-15 سورة من هذه السور. هل هذه تشكل مشكلة بالنسبة للشخص المسيحي؟ دي اكبر مشكلة. ده انتوا بتقولوا ان انتوا ارثوذكس. ارثوذكس يعني انتوا حسب الايمان المستقيم الذي كان عليه الآباء الأوائل. طيب الآباء الأوائل هيبوليتوس وأستاذه إيريناؤس الاثنين دول كانا يؤمنان ب 22 سفرا فقط في العهد الجديد، وفي نفس الوقت هذان الرجلان لم يعترفا بالرسالة إلى العبرانيين، يعني هيبوليتوس وإيريناوس الاثنين لم يكونا يعترفان بالرسالة إلى العبرانيين. طيب إيه سبب عدم اعترافهم بالرسالة إلى العبرانيين؟ هم نفسهم الكتاب بيقول لأن كاتبها غير معروف. إذن القاعدة التي ذكرها الأستاذ الدكتور عادل فرج عبد المسيح في كتاب تاريخ آباء الكنيسة قاعدة معمول بها، يعني مش قاعدة رجل اخترعها أو مثلا قاعدة شاذة، لا دي قاعدة معمول بها وعمل بها هيبوليتوس وإيريناوس. طيب هل من علماء المسيحية أيضا من كان ينكر الرسالة إلى العبرانيين وكان يقر بأن كاتبها غير معروف؟ نعم، تعالوا نفتح كتاب دائرة المعارف الكتابية طبعة دار الثقافة المجلد الخامس مجلس التحرير، الدكتور القس منيس عبد النور والدكتور القس فايز فارس والقس أندري ذكي والدكتور القس أنور ذكي والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، صفحة رقم 180 بيتكلموا على الرسالة إلى العبرانيين. يقولون أولا الكاتب لا يعلم على وجه اليقين كاتب هذه الرسالة، لا يعلم على وجه اليقين كاتب هذه الرسالة، فقد نسبت في الإسكندرية إلى الرسول بولس منذ منتصف القرن الثاني. يعني في إسكندرية حوالي سنة 150 ميلادية بدأوا يقولوا إن كاتب هذه الرسالة هو بولس، رغم اعتراف إكليمندس وأوريجانوس بوجود بعض الاعتراضات على ذلك، فقد صرح أوريجانوس بأن الله وحده يعلم حقيقة هذا الأمر، ونسبها ترتليانوس إلى برنابا. ده قول الثالث، القول الأول إن بولس هو الذي كتبها، القول الثاني هو قول أوريجانوس لا يعلم أحد كاتبها إلا الله وحده، القول الثالث إن برنابا هو اللي كتبها حسب ما يقول ترتليانوس، ونسبها مارتن لوثر وكثيرون بعده إلى أبولس. ده قول رابع، كما زعم هرناك أنها من كتابة بريسكيلا. ده قول خامس، ويرى الكثيرون أن الكاتب كان من الجيل المسيحي الثاني، مما ينطبق على أبولس أكثر مما على بولس. إذن دائرة المعارف الكتابية ذكرت هنا حقيقة مرة، وهي إن علماء المسيحية وآباء الكنيسة الأوائل كانوا مختلفين في كاتب هذه الرسالة على خمسة أقوال، والقول المعمول به كما سنرى هو قول أوريجانوس بأن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة هذا الأمر. إذن هم لا يعرفون إلى الآن في القرن 21 بعد الميلاد لا يعلمون من الذي كتب هذه الرسالة. تعالوا نفتح كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز، صفحة رقم 689، يقول لكن الرأي الذي يجب أن نخرج به هو أن من كتب هذه الرسالة فالله وحده هو الذي يعلم كما قال أوريجانوس المصري. يبقى الدكتور القس فهيم عزيز على نفس منهج أوريجانوس بأنه لا أحد يعلم كاتب هذه الرسالة إلا الله وحده. تعال نفتح كتاب مدخل إلى الكتاب المقدس، تأليف مجموعة من علماء المسيحية، ترجمة نجيب إلياس، طبعة دار الثقافة، صفحة رقم 556، الرسالة إلى العبرانيين. سؤال: من كتب الرسالة إلى العبرانيين؟ الإجابة: نحن ببساطة لا نعرف الكاتب، ببساطة، بكل بساطة محدش يعرف الكاتب. وتحت يقولون: وفي النهاية علينا أن نقول إن لا أحد يعلم من هو كاتب هذه الرسالة. تعال نفتح تفسير الكتاب المقدس للدكتور ويليام باركلي، تفسير الرسالة إلى العبرانيين، صفحة رقم 16، يقول: من كتب هذه الرسالة؟ هذه مشكلة من أصعب المشاكل ولن نجد لها حلا. من ذا الذي كتب الرسالة إلى العبرانيين؟ وكان عدم اليقين في اسم الكاتب هو السبب الحقيقي الذي جعل رسالة العبرانيين تبقى على هامش أسفار العهد الجديد زمنا طويلا. كلام ده في منتهى الخطورة. الدكتور ويليام باركلي مش بس بيقولك ان احنا مش عارفين، ده بيقولك اننا لن نجد حلا لهذه المشكلة، وبيقولك هذه المشكلة من أصعب المشاكل ولن نجد لها حلا. ركز معايا، هو مش بيقول لم نجد لها حلا أي في القديم، يعني ممكن في المستقبل نجد لها حلا، لا، ده بيقول لك ولن تفيد المستقبل، الاستقبال يعني فيما بعد، حتى فيما بعد لن نجد حلا لهذه المشكلة، مشكلة جهالة كاتب الرسالة إلى العبرانيين. طب ليه هو بيعتبرها مشكلة؟ لأننا زي ما قلنا إن علماء المسيحية اللي هم الآباء الأوائل كانوا لا يقبلون سفرا أو رسالة حتى يعرفوا شخصية الكاتب، وكانت قانونية الرسالة تعتمد على معرفة شخصية الكاتب. تعالوا نفتح كتاب تفسير الكتاب المقدس للمؤمن للدكتور ويليام ماكدونالد، الجزء الثالث صفحة رقم 1294. يقول: يبقى مؤلف هذه الرسالة مجهول الهوية، حدش يعرفه، وتحت يقول: لقد رأى الرب في حكمته الإبقاء على هوية الكاتب مجهولة. خلي بالك هو هنا بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يبرر المشكلة اللي علماء المسيحية اللي هم الآباء الأوائل وضعوهم فيها. بيقول لك ان جهالة كاتب الرسالة إلى العبرانيين ده من حكمة ربنا ان هو أبقى على كاتب الرسالة مجهولا، يعني عجز وفشل الكنيسة في معرفة شخصية الكاتب دي ننسبها لحكمة ربنا، نقول ان من حكمة ربنا ان هو ايه أبقى على كاتب الرسالة مجهولا. واخدين بالكم عقيدة المسيحيين بتتطور ازاي؟ يعني العجز والفشل اللي احنا مش عارفين نحله في ديننا، المشكلة اللي عندنا، المشكلة الكبيرة اللي احنا مش عارفين نحلها، ننسبها لربنا. يا جماعة عندنا مشكلة، يبقى من حكمة ربنا ان هو عمل المشكلة دي، وكأن من حكمة ربنا ان هو يعني يضل الناس. طبعا هم اصلا كده كده عندهم نص بيقول: من اجل ذلك يرسل الله اليهم عمل الضلال. يعني هم عندهم نص كده كده بيقول ان الرب هيرسل لهم عمل الضلال، وكأنها نبوءة. يعني سبحان الله، ازاي من حكمة ربنا انك ما تعرفش شخصية الكاتب؟ ازاي يعني؟ هو اي مشكلة عندنا مثلا نحاول يعني نلصقها برب العالمين سبحانه وتعالى؟ في موقع مشهور جدا اسمه موقع الانبا سانت تاكلا على الانترنت، وهذا موقع ارثوذكسي كبير جدا. اللي يدخل على هذا الموقع، على هذا الرابط الموجود امام حضراتكم، في زي كتاب او جزء من الموقع اسمه سنوات مع ايميلات الناس، على غرار كتاب الانبا شنودة سنوات مع اسئلة الناس. ما هو الكتاب المقدس وما هي اقسامه؟ من ضمن الاجابات التي اجابها هذا الموقع انه اعترف بان كاتب الرسالة الى العبرانيين شخص مجهول الى يومنا هذا. فيقول: تتميز رسالة العبرانيين من بين رسائل العهد الجديد في اسلوبها وهدفها، وهي الكتاب الوحيد الذي لا يزال مؤلفه غير معروف إلى الآن. الرسالة إلى العبرانيين في سنة 2014 إلى الآن كاتب الرسالة غير معروف. دي مشكلة المسيحيين لم يستطيعوا لها حلا. ممكن يجي لك واحد مسيحي يقول لك: لا أنا مؤمن أن بولس هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين. مفيش مشكلة خالص، ده إيمانك الشخصي، أنت تؤمن زي ما أنت عايز، لكن هل تستطيع أن تأتي بدليل عقلي أو نقلي صحيح يؤيد هذا الإيمان؟ هو ده الموضوع. أنت ممكن تؤمن بأي شيء، في ناس في العالم بتؤمن أن البقرة هي الإله، دي مشكلته هو، يؤمن باللي هو عايزه، لكن هل هو يستطيع أن يقدم دلائل عقلية ودلائل نقلية أو ودلائل تاريخية أن فعلا البقرة هي الإله؟ نفس المشكلة بالضبط، أنت بتؤمن أن الرسالة إلى العبرانيين كاتبها هو بولس، أنا بقول لك اثبت لنا هذا الإيمان. فأنت أنا مش مضطر أن أنا أؤمن بهذا الإيمان بتاعك، أو مش مجبر أو مش ملزم. ليه؟ أنت ما عندكش أصلا أي دليل على هذا الإيمان. لكن العلماء المسيحية يكاد يكون كلامهم متواترا عن جهالة كاتب الرسالة إلى العبرانيين. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، في مراجع تاني بتقول إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين شخص مجهول، لكن فيما قلنا كفاية، وده كلام علماء كتير. فالحلقات دي إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن كل سفر ونشوف العلماء قالوا إيه في جهالة كاتب هذا السفر. لا تنسوا إخواني بارك الله فيكم أن تنشروا هذه الحلقة وغيرها من حلقات مكافح الشبهات على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.